هل يصح تأخير صلاة الجنازة لمدة يوم أو نصف يوم ليكثر عدد المصلين؟ الأصل في الجنازة أن يستعجل بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجلوا بالجنازة، فإن كان ثم حاجة ولا يقع على الميت ضرر فالعلماء يتوسعون في هذا، أما مدة يوم فكثير. يقول: بعد الانتهاء من الفريضة هل يقدم الذكر أو الراتبة على صلاة الجنازة؟ الأصل أن يبدأ بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، هذا الأصل.